والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين. الأذنين مسكن الوزن. الأذنين والمرفقين عم. والمرفقين عم والكعبين. والمرفقين عم والكعبين. خلي الأصابع يدين يدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. الجلد ظهر. الجلد ظهر. أحسنت بارك الله فينا وفيك. هذه الأبيات اللي ذكرنا أخونا هذا اللي قراهم علينا الآن اللي خمس أبيات. يا غير تحتهم من الأحكام شيء لا يعلمه إلا الله. وقرشهم هذا الراجل جزاه الله خيرا وجزى الله عنا علماءنا بكل خير. شوفوا زيان الرواية هذا العلماء اللي عودوا ماتوا يا غار ما ماتوا بهم اللي عملهم ونتيجتهم ما زالت موجودة. الناس تقرا من خلال كلامهم دين مولان ويبسطوا للمبتدئين وخارج من الناس اللي مات ومات عمله ما فهم فرق الدين قص. قال بعض العلماء على المولانا ورك انه تارة يطول اعمار الناس ما يطولها بالمدة ما يطولها بالايام يا غار يطولها بالعمل الصالح فيصير الانسان كأنه عاش عمر نوح وعاش الا 60 عام. سبب شنه؟ لانه بقي ذكره رفعنا لك ذكرك وابقى نتاجه فكأنه بقي حيا يعمل الطاعة. يجي يوم القيامة مصرش عنده ياسم من الاعمال وهو قاع من مدال ومات. اذا نبدأ على بركة الله. فصل فرائض الوضوء 7 وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض إلى آخره. فصل الفترة شرحناها البارح. وفرائض الوضوء قال إن السبعة سمعوا يرقلين إياك عود المبتدئ قد يضبط معناها السبعاية إلى مرة واحدة مش لوذ لها سبعاية. شنو هما؟ قال إنهم دلك وفور معناها دلك وفور نية في بدئه معناها الدلك اللي هو تخاض ليدي يعلب بعد ما يصب ميها على جلك انت لا يتقصر يالتك تدلك معناها تحرك ايدك مع الماء ما تخلي الماء فقط يمس جلك واحد ويا الله تحرك به تحرك معها ايدك اياك الماء لعل يطير عن بليده من جلك ما مسها. والفور معناها زاد التاليب معناها تعدى اللوم التالم ما تقطع بيناته ما تم تقصر وجهك وتمشي تشرب برات والله ترد مرد معرقاه وتمساهين يطوال فور معناها هذا عدلهم التالب. ودلكم معناها صب الماء على العضو واحد من اعوامك اللي نصلك عليها الشريعة ودير معاها ايدك معناها ادرك معناها حدك بيدك. ايوانية في بدئه. الفريضة الثالثة النية معناها يالتك تنوع عند بداية الوضوء ما تحنيني تفوت تعود عد تمسح راسك والله فعقاب الوضوء تقول يا قابع انا قاعد الوضوء ما رويت له شيء. لابد من تنوه بداية وضوك. وقال لك على ان النية هذه انك مخير بين اهل المساي الى بقيت انوه في قلبك لأنك لله يتعدى الفريضة معناها هذا الوضوء واجب عليك واضح. والله زاد معدل لي فريضة ده كامل متقال إلى أن ويت الوضوء أنه واجب عليك ذا كافيك. وإلى أن ويت ملي أنك معدل لشي واجب عليك إيه صلاة الظهر ذاك ملي كافيك. والله تنوى ملي بالوضوء على أنك رافع به الحدث. حدث شنو؟ حدث معناها ذاك الشيء اللي دار مولان عليك اللي ما تجي تصلي معاه هو رقاه ركنيني بول البول راه خطأ يا غير يدير مولانا فم رواية مسترد مفشل لك ما تراعي فيها. إن قال الحدث معنى هذا اللي طرأ الحدث هو الطارئ. ولذلك إن قال فلان حادث معناها طارئ. وعابرك الحديث إن قالوا الحديث القرآن إن قالوا كلام الله. وعادي إن قال لكلام النبي سلم الحديث إياك يفرق بين كلام الله القديم ويمور كلام النبي بالحديث إنه طارئ. ذلك كلام قديم وكلام الأنبياء مهما بلغوا حادث. عادي إن قال هو الحديث تمييزا لكلام المخلوق عن كلام الخالق. إذن معناها ينوي رفع حدث معناها ينوى في قلبه ولا يتكلم به. ينوى في قلبه على وراه رافع الحدث معناها رافع ذاك الشيء اللي دار مولانا عليه اللي مرعو من العبادة راه رافع بذي الأمه اللي يستعملها اللي ينقال له هذا ينقال رفع حدث. والله ينوى نية ثالثة معناها والله حال أخرى يبقى يعدلها وهو أنه مستباح معناها قايل في قلبه يا مولانا هذا اللي نزل وضو الله العدل ندور نبيح بيها الراس اني عدت نقد نصلي لك والله نقد نتنفل والله نقد نمس المصحف والله نقد نطوه بيت الله الحرام. هذا هو معنى واستباحة اللي ممنوعين معناها انك ناوي مولانا يبيح لك بذل وضو لكن اللي كان حرام عليك ما تقد تغرب. هذا هو معنى استباحة اللي ممنوعين. عرض معناها طرالك ذا الكلام وضاع معناها انك مخير بين واحدة من هالة مساي أن تنوي أن هذا الذي تفعله فرض. والله تنوى يعني أنك مستباح به الشيء كان ممنوع عليك واضح. والله أنك رافع به الحدث اللي كان عليك المال عقع من العباد واضح. إلى ما قد قاعد تضلطهم الثلاثة كافيتك واحدة أن ون ذلوغ وواجب عليك وقيم يلا لأنهما ثلاثة ومخير بيناتهم. ولذلك قال ولينوي رفع حدث أو استباحة، معناها أنك اللي منهم اختر تنقر معطيالك فيهم الديمقراطي. لا المهم لا تخرج عن واحدة من الثلاثة، واللي منهم عاد بلتها ما عندك مشكل ما قد حد يسميك، إما كونه فرق والله تستبيح به الممنوع والله رافعا به حدث منعك من أداء العبادة المعينة. واضح الكلام؟ إذا معناها النية لقاه لا يتوضى، قال تعود ناوي واحدة من هذه النيات، معناها يخرص هو بيناته وثقال ولهن عقب إن شاء الله الشر لبعض ذاك إن شاء الله بالتفصيل. هذا هو البيت الثاني. البيت الثالث: وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين أو غسله الرجلين. هذا معناه شنو؟ معناه هتر الله عدد أنه هو فاز جاب أنه ثلاثة إيش مساء ثلاثة من السبعة إيش يبقى حد رجلي يبقى وربعة إيش برنا دلكن وفور نية في بدئه. والنية ليش راح لنا أنواعها؟ أنك مخير بين ثلاثة بقاو لنا ربعة. قال لنا غسل وجه الفرد الرابع تغسل وجهك، والمتولي ذاك أنك تغسل أيديك إلى المرافق، والفرد الأخر امسح راسك، والفرد التالي اغسل كرعيك إلى الكعبي. جاءوا سبعة: وغسل وجه غسله الرجلين ومسح راس غسله الرجلين. من ثم رجع وقال لك: والفرض عم مجمع الأذنين، معناها أنك رانك إلى مساحة راسك عنك بالك للمنيت وخذ أصباعك من فوق أذنيك. يا الله ما تخلي عد لك مولانا بيكات حدود وهما الزقب الزقبر قاد مولانا ما يحتاج مآلة الحلاقة، وهو على المولانا يمشيه لك في حدود، إياك يرسم لك حدود الرأسي. أقبل أنت وامسح بالمنين شار لك الزقب على نوقف فم مشي انت إلى بالمنين وقف وقف، هو الشرطي نظم لك حركة المرور عند الزقبات التاليين امسح من عندهم ولا تقض عنهم. قال لك: والفرض عم مجمع الأذنين، معناها بالمنين وركب الأذنين امسح راسك وحدودك من تحت الأذنين قيم بيهم إلى القضابة من لورا. واضح؟ والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. كذلك أمر لا تغسل كرعيك، تغسل كرعيك لا بد من الدخان عم معناها يدير معاهم الكعبين، ولا تلاقي تغسل أيديك إلى المرافق دخل ملي مرافقك، معناها أدخل المرفقين في غسل اليدين ودخل الكعبين في غسل الكرعين. أرعاك من تغسل كرعك وش من كعبتك ما تخلف له أراه وضوك ما أخلي، والله تغسل أيديك إلى المرافق ويبقى شيء المرفق ما عم عليه الماء. لا بد من تغسل أيديك إني تدخل فيهم المرفق، ولا بد من تغسل كرعيك إني تدخل فيهم الكعبين. واضح الكلام؟ إذا هذا أسبع فرائض بدون تفصيل، ما فصلنا. واضح؟ جاب البيت التالي قال: خلي الأصابع اليدين والشعر وجهن إذا من تحته الجلد ظهر. معناها قال لك على أنك خلي الأصابع اليدين، اليدين هون واضحة ما تشرح، أنا قال لك تتولى وقصرت يديك إلى المرافق أرجع لأصبعك ودخل بيناتهم الماء لأن الماء يرصف، هو قاعد يصير يغارش ما ذاك رصف إلى القفت على يدك بالحالي قد الطائر وبين أصبعك بعض من ما يدخل. قال لك أرجع ودخل أصبعك بين أصبعك، إياك تدخل الماء بين أصابعك، خلي الأصابع اليدين وكذلك شعر وجه، معناه هم اللي خرص وجهك لعت بن حيتك وابن عاشر خلع عنا حاسب على حد بن حيته. قال خلي الأصابع اليدين وشعر وجه، معناها كذلك خلل اسقب وجهك اللي بن حيتك، والله في حواجب عينيك والله على شاربك أي شعر في وجهك خرص إلى عادي تقبض المراية والله تسول لقاه يقول لك ذاك والراعي في جلك من تحت اسقب من لحيتك والله من شاربك والله من كذا ذاك فارض عليك تدير عليه الماء وتدخل صبعك شوي إني يتحرك المكان ويدخل إني يوصل جلك لأنه يراعى فيه. والعاد غطى مولانا زقبك كثر مولانا في لحيتك إن العاد الجل ما تلا يراعى فيها اللحية مدرقة زقب مولانا ما كلفك ذاك. قال لك إذا من تحته الجلد ظهر، معناها لا تخلى الزقب وشهكون العاد يراعى في جلك من تحت والعاد مغطيه هنا اسقط الله عنك الفرض. واضح الكلام؟ إذا وبهذا تكون الأبيات الخمسة قد انتهت. ما دليل هذا الكلام؟ تركانوا لا الكذب أنا أنه كان لا صفات يصفطوا تو لا حرج، سواني حد من الإخوة قال من ركان تخليل ليدين في الوضوء كان هم شرط عود الفوق والله تحت إلا خللهم من تحت لا حرج به اللي هو قال لا خلل تو سواء جيت من أعلى أو يسفل

قال لهم لوضو ما هو مقصود في ذاته، لوضو مديور الغيو، ولذلك أرخ لوضو لا حد يتم قاعد، هذا قال لهم في حد ذاته ما هو المطلوب. أنت متوضي للصلاة، إذا الواجب قالوا النية، الصلاة ما هو المبدية. قال لهم لوضو منزلته منزلة المبدية، وأنه مثارته مثارة قبيض المغرش إياك تتوضى، وأنك أنت يالتك اللي تنواه لوضو ما هو قبيض المغرش، إن منزلة لوضو بالنسبة للصلاة لكن هي قبيض المغرش اللوضو، والمبدية ما تلحق قد النية اللوضو، لا حد مبدية شهر الصلاة، إن تلحق الصلاة قد النية وما حدك بالمبدية استراح. وهو عنده أدلة أخرى من الكتاب والسنة أيضا من اللي فاهمها، يا غير ما هو محلها بها اللي دقيقة، ما هي سهلة. شوفوا سابق بعد ما يدخلوا في هذا الموضوع اختار نقول لكم رواية، إن الناس يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمته يوم القيامة تفاصل، أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في المحشر إنها تجيء تفاصل في المحشر غرا محجلين من آثار الوضوء. إن الإنسان يوم القيامة اللي كان يتوضى اعلن يبلغ نور جماله، انه مولانا يدير لهم الجمال، وما الناس راكين تدخل في الجنه يداروا لها برساء، الرجال يعودوا عادوا برساق، واحد ما يديرون البرساق الا من اليقود، ويلبس الحرير يحلون فيها معناها يزينوا باساوير معناها رسق من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. لباسك من الحرير وبرساقك قاع انت ما تنين عرفوا قاع يا كانك مرة والله راجل بكل تم يدخلك مولانا في الجمال الى عد كنت تدورش من الزينة، وهاي نزينوكش من الزينة ما تعرفوا، ولا هو دق عنكم بعد موريتاني للذهب هذا الشي معدل بكم فيكم ما هو طقاع في الصناع اللي عدلوه، نوع من العدالة خاصة صناعة إلهية ما وطأت في صنع البشر. الله لا حرام. إذن عاد لوضو البلمنين الحق فيك لوضو يلحقوا الدير الزينة معناها هيتم ولا يزينك ويدلك من الساق والجمال قد اللي الحق فيه لوضو ينين علم بها أبو هريرة رضي الله عنه عاد يتوضى ينين يدير منكم. يعني ما أنا بلغني على أن الجمال يتم ماشي معاي البليد اللي الحق لوضو وعاد قاع هو يزيد على لوضو عاد يمشي ويتم يقبقب ينين يدير منكم. خالقة مرة تم يتعدلها إنه هو في زر وراجل أعجمي ما هو قاع مع عربي ولا يعرف ما يعرف الشريعة ده هو تلفت ما كان فاطن له أبو بكر لا يقبق معناها أبو هريرة يقبقب وداير على منكبه يتلفت وحده واحد دار لا يخرص وصل صابر وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويختار يقرأ عليه كيف يتلو يعني شافه أبو هريرة قال له اسمح لي يطير أنت كنت هو قال له أنا ما خشاك إنك هو معناها لو عدت معدل إنك هون ما نزيد على لوض هذا مع الدروانة بين معراسية كان نزيد الجمال المكربين وخايفك انت ويلي الحلاية ما تعرف الشريعة لعل تنقل عني ذا الصورة الزائدة على الفرض انا معدلها زيادة في الخير يا غير ما هي الوجب علي الله وانت حلاية لا يتفهم مني رواية ويحجل لك ان هذا هو القدر اللي اوجب الله. النقطة الاخرى اعلن يا عباد الله حد ما توضى لا صلاة له ما تصح صلاة وحضر قادر على الموجابه ينين يصلي بلا وضو لا صلاة له. وحد جال مولانا ما هو مطهر تمارك ما يكون فاطر إن رقاه نونين يموت ما يصيفط كان في الدنيا ما يجد يصلي ما هو نين يطهر وفي الدنيا مولينين يموت ما يصلي عليه يفوت يقصر كأنك إذا صليت لابد لصلاتك من طهارة ونين أملي حتى تعود الناس انت ما نكوى المصلي عتميت إن قال لا تصلوا إلا على من تطهر حد ما يطهر ما يصلي عليه. وقال مولانا إن الله يحب التوابين ويحب ينين عاد يحب المتطهرين معناها أنه يبغض المتنجسي هذا ما نعرف كانكم فهمتوا حضر كنين يقول لك انا نبقي الله حد صدوق معناها انه يبغض الكاذبه حد قال لك انا نبقي الله حد يقيس المسجد معناها اني اكره من لا ياتي الى المسجد مساله نين قال لك انها ممدوحه وصفه معينه معناها ان عكسته به نين قال مولانا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين معناها انه هو قال الله يحبك للطهاره فكيف اذا صليت هو حبك للاستعداد للصلاه فكيف اذا صليت من باب أحرام أولى واضح الكلام إذن معناها على أن الوضوء أمر خطير قال بعض العلماء بأنه كفر من ترك الوضوء عمدا من غير عذر فقد كفر وقال بعض العلماء أنه من أسباب سوء الخاتمة أن حد جاء المولانا ما يتوضأ يصلي ما يتوضأ أنه ما يسمع العمارة. الله وراه لكم ياسر من المسلمين ما يتوضأ. إني لكم من الناصحين. كثير من الناس يعد الحرفة وتوب يغير شيء قال له الطهارة ما يعتنى بها. أسرى بابها الطهور مفتاحها الطهور. الحديث وإن كان فيه مقال مفتاحها الطهور وتحرمها التكبير وتحليلها التسليم. معناها حد له يدخلها ما يدخلها ما هو بالطهارة. كأن إصرارك على مولانا كي دار مبهولة يعني تتطهر تفتح لك ونين ما تعود طهر لك العدلت قاع ما هي صلاة. كأنك ما تخرتها قاع من عند الراس. إذا لا يقبل الله صلاة محدث إلا بعد أن يتوضأ ويتطهر. إذا أحدث الشخص لا يقبل الله منه الصلاة إلا بطهارة. بعدك ما بتطهر تراهما كذا. إذا عدت مزرت قادر على الموجابرو يعني أنت تيمم لا يقبل الله منك. يعني هذه ما هي الطهارة اللي قال لك الله. واضح الكلام. إذا لابد من تعود عاسة قالوا من موجبات السوء الخاتم. ومولاه ما صلى وبالتالي محروم. كافيكم اللي قال لك جار مولانا ما صلى. قالوا علموا يوم القيامة يجي جميع عباد مولانا الصالحين حاكمين جميع من آمن بالله من عند الانبياء قال يجي متمكن منك في المحشر. هذا من ما كان يصلي يقولوا يا مولانا احنا ندور حق مثل الراجل يقيم العياط يا اخوتي الناس كاملة طيبة ما كان فيها الاخبار. ان قالوا لانك يسال فيك حق عباد الله الصالحين حقهم اخبارهم الى ما صلى هو الشيء يعني قاع الناس صلي مصلي الله الرسول ما ارى الا مصلي للناس معاك بحق الناس فيه. لان كل اللي قاعد صلى يقول التحيات لله الزاكيات لله يعني يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله. كل عبد صالح له حق في صلاتك. قالوا جميع عباد مولانا الصالحين خاصموك لانك ضيعت حقهم حق الله الذي اوجب عليك وحق عباد الله اللي داروا لهم حق صلاتك. اذا ما تقطر منهم ما تحرك هذا حق الادميين. ومن اخطر شيء حقوق الادميين به اللي حق الله مولانا غني غير حقوق الناس تخنق الديك على الحبه. تعرفوا ذا خير لك بعيد يعود عليك الله حقوق الله تعالى به اللي مولانا غني ما هم عدلش بعبادتك غير المخارق ما عدلش بعبادتك به اليوم القيامه فاصل في حسنات حتى اللي منها اعطاه مولانا كلام الفضل فاصل في حسناتك انت يزيد بهم درجات. وبالتالي من تركه عمدا من غير عذر فقد كفر. حد لا جا قاعد قال انا مي ماني متوضي ان قالوا معناها الوضوء ما هو واجب عليك هو يعرف قال ما بدي ما هو واجب يكفر. ان قالوا رانك ارتديت خرجت من الاسلام الى صلى ما هو متوضي هذا راه ما هو لكم انتم يا الرجال هذا علموه لعياتكم. واجب على كل واحد منكم ان يتعلم يطبقوا في راسه ويبلغوا لزوجاته واخواته لان رجاه ما هو يكفيه هو يتوه يعود لا يوم القيامه ان قالوا لا بد من تعرف شر راسك الى عاد عارف شر راسه ان قالوا واهلك شو سويت له واهلك ليك تعرفوا شنو اهلك زوجتك اهلك اختك اهلك خالتك اهلك عمتك اهلك والديك اهلك عشيرتك اهلك جميع اللي يسمع لك. وهذا المجال طويل ما قد نقول لكم لعل يدخل لنا شي في شي. اسمعوا اذا مولانا معناها الوضوء واجب فرض ولا يقبل الله صلاة من غير وضوء لمن كان قادرا واجدا حد جابر الرواية وقادر عليه لا يقبل الله صلاته من غيره. واضح اذا لا بد يتوضا. الوضوء من درب شنو العلماء قسموا المسائل الى اقسام. انتوا معي انصات خلوكم الكلام